الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واخرجنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الواضع وعلاقته بالدلالات المتفتنه. كان السلام في مباحث الانصار، قلنا انه بما اننا نتكلم عن الدليل الشرعي اللفظي فلا بد ان نتكلم عن بعض المباحث اللفظيه اللغويه. اليوم ان شاء الله نتكلم عن العلاقه القائمه بين اللفظ والمعنى. كيف يدل اللفظ على المعنى؟ في الحقيقه والواقع توجد علاقه سببيه بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. فاللفظ تصوره سببا لتصور المعنى. فبما انه يوجد بينهما سببيه، هذه السببيه لا تحصل اعتباطا، فلا بد لها من مجرد. من هنا نشأت نظريه لبيان سبب دلالة اللفظ على المعنى. السيد الكبير رضوان الله عليه يتطرق إلى ثلاث نظريات ويدخلها ومن ثم ينتقل لنظريته الرابعة. النظرية الأولى نظرية السببية الذاتية، النظرية الثانية نظرية الاعتبار هي نظرية النصوص، النظرية الثالثة نظرية التعهد وهي نظرية طول الفعل، النظرية الرابعة نظرية القرن العشرين وهي النظرية التي يراها السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عنه. أما النظرية الأولى فهي نظرية السببية الذاتية، أي أن ذات اللفظ سبب لتطور ذات المعنى. فتوجد بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية بمجرد أن تتطور اللفظ ستطور المعنى. لماذا؟ لأن ذات اللفظ سبب لتطور ذات المعنى. هذه النظرية قال بها بعض الأدباء. إذن هذه النظرية التي قال بها بعض الأدباء لا يمكن المساعدة عليها، وبالتالي لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأننا لو افترضنا أن هناك علاقة ذاتية بين ذات اللفظ وذات المعنى لأوجد أن ينتقل إلى معاني الألفاظ كل من يتطور هذه الألفاظ، فهذا غير متحقق بالوجدان. ما أكثر الألفاظ التي نسمعها في اللغات المختلفة، ومع ذلك لا ينتقل ذهننا إلى المعاني، وبالتالي هذه النظرية لا يمكن قبولها. واضح لماذا لا يمكن القبول؟ لأنها تفترض وجود علاقة ذاتية بين تصور الله وبين تصور المعنى. واضح. نقرأ هذه النظرية. الوضع علاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فلما كانت السببية بين شيئين لا تقتربه من الغار اتجه البحر الى تبريرها تبرير هذه السببية في عن ديان وتحقق هذه السببية. ومن هنا نتأتى عدة احتمالات. الاحتمال الاول احتمال السببية الذاتية بان يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى ويكون اللفظ سببا لاحضار صورة المعنى. ولا تستطيع سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود اي دلالة لللفظ لدى الانسان قبل اكتساب التعلم. ومن ابرز المصادر الوجدانية على بطلان هذا اللغات المختلفة. اذا كان ذات اللفظ يدل على المعنى معناه اذا سمعت وتصورت اغلب من الالفاظ في مختلف اللغات لابد ان انتقل الى المعنى لان ذات اللفظ يستوطن المعنى ويلازمه المعنى. اذا هذا لا يمكن القبول به. اذا لابد من النظر الى النظرية الثانية وهي نظرية الاعتبار. النظرية الثانية هي نظرية الاعتبار. هذه النظرية قال بها المشهور السببية عن كون اللفظ سببا لتصور المعنى. هذه السببية نشأت من ماذا؟ يقول هذه السببية نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. فالواضع المؤسس الاول للغة يضع اللفظ ويعتبر هذا اللفظ دالا على هذا المعنى دون ذلك. مثلا يضع لفظة الماء ويجعل لفظة الماء دالة على السائل المخصوص الذي يدرس ولا يجعل هذه اللفظة دالة على السائل الآخر الذي هو نفسه. هنا توجد عدة مسالك في تفسير هذه النظرية. نظرية الاعتبار يعني ان اللغة والمعاني اللغوية نشأت من اعتبار اللفظ دالا على المعنى. توجد مسالك متعددة في بيان حقيقة هذه السببية. السيد السيد رضوان الله عليه يتطرق الى ثلاثة مسالك. المسلك الاول مسلك السببية. والمسلك الثاني مسلك الآلية. والمسلك الثالث مسلك العلامية. إذن مسلك السبب ومسلك الآلة ومسلك العلامة. المسلك الأول يقول نحن نسلم أن اللغة ناشئة من اعتبار الوضع الأول او المؤسس الاول اعتبار اللفظ دالا على المعنى. لكن هذا الاعتبار ما هي حقيقته وما هي صيغته؟ الجواب ان المعتبر او مؤسس اللغة يجعل اللفظ سببا لتطور المعنى. يعتبر تطور اللفظ سببا لتطور المعنى. واضح. اذا حينما اعتبر اللفظ سبب والمعنى مسبب. اعتبر اللفظ علة والمعنى معلوم. لكن هذه سببية ومسببية اعتبارية. هذه علية ومعلومية اعتبارية وليس تعلة ومعلومية حقيقية. النار سبب للحرارة. النار علة حقيقية واقعية والحرارة معلوم حقيقي وواقع. الاحتراق معلوم حقيقي وواقع. لكن دلالة لفظة أساس على الحيوان المختلف. يقول الواضع اللغوي اعتبرته تصور لفظة الأسد سببا لتطور معنى الحيوان المختلف. فتصور لفظ الأسد سبب. تصور معنى الاسد الحيوان المفترس مسدد، لكن هذه سببية ومسببية اعتبارية جعلية وضعية بخلاف سببية الحرارة سببية النار للاحتراق، سببية النار للاحتراق سببية ومسببية ماذا؟ حقيقية واقعية. اذا المثلث الاول لنظرية الاعتبار يرى ان المعتبر اعتبر ووضع وجعل سببية تصور اللفظ لتصور المثلث الثاني يقول لا، المعتبر لم يجعل السببية، المعتبر جعل الآلية، يعني جعل تصور اللفظ آلة ووسيلة لتصور المعنى. فحينما تقول لفظة أسد هذه اللفظة آلة ووسيلة لتصور ماذا؟ لتصور المعنى. واضح؟ ما الفارق بين المثلث الأول والمثلث الثاني؟ المثلث الثاني يرى أن اللفظ وسيلة، المثلث الأول يرى أن اللفظ سبب. ما الفرق بين السببية وبين الآلية؟ نضرب مثال تكوين في العالم الخارجي ومطبقة أو المقارنة. مثلا المنشار أو المطرقة، هذه وسيلة لنشر الخشب ولضرب المكان والسلم، لكن المنشار متى ينشر؟ لو فرض عندنا منشار وعندنا خشب، هل يمكن ان نحقق الكرسي؟ لا يمكن. الآلة لا تكون عاملة الا اذا اعملها المستخدم والمستعمل، لابد ان يأتي النجار ويأخذ هذه الآلة وهو المنشار وينشر الخشب ويصنع كرسية او طاولة. واضح؟ على مبنى الآلية اللفظ متى يكون دال على المعنى؟ اذا جاء المستخدم واستعمل اللفظة في المعنى. اما اذا لم يستعمل اللفظة في المعنى اللفظة لا تكون دالة على المعنى. واضح؟ تماما كالمنشار، المنشار متى ينشر الخشب؟ اذا جاء الناشر واستعمل المنشار في نشر الخشب. واضح؟ المنشار آلة للوصول الى نشر الخشب. كذلك لفظة الماء هذه آلة واداة لايصال ماذا؟ معنى الماء في ذهنك. انت متى يكون في ذهنك الماء معنى الماء؟ اذا تلقوك وقلت ماء، اذا استخدمت الآلة، اذا ذكرت اللفظة. اما اذا لم يذكر اللفظة هذا المعنى لا ينقدر في ذهنك، بخلاف مثلك السببية. السببية بين السبب والمسبب، العلاقة بين العلة والمعلول قائمة بحد ذاتها. استعملت او لم استعمل، ذكرت او لم اذكر. واضح؟ اذا على المسلك الاول مسلك السببية تكون العلاقة قائمة بين اللفظ والمعنى على الاطلاق. حصل التلفظ ام لم يحصل التلفظ، ذكر اللفظ ام لم يذكر اللفظ، فان اللفظ دال على المعنى. بينما على مثلك الآلية لا يكون اللفظ دالا على المعنى الا اذا استعمل المستعمل اللفظ في المعنى. هذا المسلك الثاني مسلك الآلية. المسلك الثالث مسلك العلانية، يعني جعل اللفظ علامة على المعنى. مثل ماذا؟ الآن أنت تمشي في الطريق في الجادة الكبيرة وهناك علامات رؤوس للتراقب، الآن 100 كيلومتر، الآن 10 كيلومتر، الآن 20 كيلومتر، هذه العلامات تدل على المسافة في الطريق، هذه العلامات تدل على ان الطريق مسدود. هذه العلامات تدل على ان الطريق ثالثة. كذلك الالفاظ، هذه اللفظة علامة للدلالة على هذا المعنى. وهذا يطلب نصرة العلانية، يعني الواضح اعتبر اللفظ علامة للدلالة على ماذا؟ للدلالة على المعنى. هذه مسالك ثلاثة. المسلك الاول اللفظ سبب لتطور المعنى. المسلك الثاني اللفظ آلة ووسيلة لتطور المعنى. المسلك الثالث اللفظ علامة دالة على المعنى. مثل الاخرس، الاخرس عند معنى تقرب يريد ان يؤديها لا، ما هي علامته؟ يؤثر، يحرك يده، يشير انه يريدها. حركة اليد علامة على ماذا؟ على حركة. كذلك الالفاظ، كما ان للاخرس اشارات وعلامات على المعاني، كذلك في عالم القوالب اللفظية توجد قوالب لفظية علامات جعلت للمعاني. لكن هذه المسالك الثلاثة، السببية والآلية والعلامية، كلها تشترك في الاعتبار. نحن اعتبرنا، لكن ما هي كيفية الاعتبار؟ كيف اعتبرنا؟ هل اعتبرنا السبب؟ هل اعتبرنا الآلة؟ هل اعتبرنا العلامة؟ فإذا كلها تشترك في كون أساس الوضع هو الجعل والوضع والاعتبار، لكنها تختلف في كيفية تفسير الوضع، في كيفية تحقق الوضع والجعل والاعتبار. وضع السيد الشهيد رضوان الله عليه يشكل على هذه النظرية بمسالكه الثلاثة. يقول سلمنا ان الواضع حقيقته الاعتبار، لكن هذا يفسر لنا اول نشوء الواضع ولا يفسر لنا كيفية بقاء الواضع. بعبارة اخرى، العلة على نحوين، علة محدثة وعلة مضحية. الان مثلا الشخص يأتي ويقوم بالثورة، هذا مؤسس للثورة، ثم يأتي قائد ويواصل مسيرة الثورة، هذا علة مضحية. مثال اخر، انت ماذا تحرق هذا الزيت بالنار، وتترك ثم تطفئ النار، هنا عقلك الا محدوده، اما الا لكن الا الوقوع غير موجوده. هذا الكلام الذي فسر به، فسر به ماذا؟ فسر به سبب تحقق الوضع، اما الوضع لماذا بقي؟ لا يفسر لنا هذا. نضرب مثال سفينه ثم بعد ذلك نخططه على عالم الاعتبار. افرض مثلا عندنا ماذا؟ عندنا اناء، في هذا الاناء ماء، ثم ادمينا النار الى هذا الاناء، اصبح الماء حارا، ما هو سبب تحقق الحرارة في النار؟ في الماء؟ نعم. اذا العلة المحدثة موجودة، لكن حينما النار نبعد النار ونزيح النار عن الإناء، يبقى الماء حارا ام لا؟ يبقى الماء حار لفترة معينة، يبقى الماء حار. اسألك لماذا بقي الماء حارا؟ تقول لي ايضا بسبب الماء. النار إلا لتحقق الحرارة وحدوث الحرارة في الماء، وليست إلا لبقاء الحرارة في الماء. فاعرف المثال أم لا؟ عندنا ماء، هذا الماء سلطنا عليه النار ثم أبعدنا النار، نقول لماذا اصبح الماء حارا؟ بسبب الماء. فعلة حدوث الحرارة في الماء لا. لكن بعد ان ابعدنا النار هذا النار يبقى، هذا الماء يبقى حار مدة ساعة ساعتين او لا يبقى؟ يبقى. خصوصا اذا خليته تتجلى يمكن 24 ساعة يبقى حار. اسألكم لماذا هذا الماء حار؟ لماذا بقي يعني بقية الحرارة في الماء؟ تقول الحرارة، الحرارة ابعدناها، النار ابعدناها. اذا توجد علاقة حقيقية قائمة بين النار بين الماء وبين ماذا؟ وبين الحرارة. هذه الأفعال الفيزيائية أن المساحات البينية والجزيئات بين الماء لما كانت ثلاثة طاقة الماء فترة أطول، حينما يخلط في غرب وفي بيئة حارة تزداد الحرارة، عندما يكون في بيئة باردة تذهب هذه الحرارة، لأن النار التي هي علة الحدوث طاقة. إذا هناك علاقة حقيقية وواقعية بين بين الماء وبين الحرارة. وهذا كذلك الكلام في ماذا الان هذا في عالم التشكيل، نأتي الان في عالم الاعتبار. سلمنا ان الوضع الاول جعل الماء سبب للدلالة على الماء، جاء الوضع الاول جعل اللفظ آلة للمعنى، سلمنا ان الوضع الاول جعل اللفظ علامة للمعنى. لكن يا ترى بعد ان ذهب هذا المؤسس الاول وبعد ان رحل الوضع الاول، لماذا ايضا هذه اللفظة لا تدل على المعنى؟ تقول الوضع الاول، الوضع الاول علة سببية، علة حدوث وليست علة بقاء. وهنا توجد علاقة قائمة بين اللفظ وبين المعنى، فكيف بقيت هذه العلاقة؟ ما هو السر في العلاقة الحقيقية القائمة بين اللفظ وبين المعنى؟ هذه النظرية لا تجيب على حقيقة وواقع العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. فنحن وإن سلمنا أن الاعتبار هو الذي يحدث ويحقق العلاقة بين اللفظ والمعنى، لكننا لا نسلم أن الاعتبار يبقي هذه العلاقة قائمة بين اللفظ والمعنى، ونحن ندرك بالوجدان ان بين اللفظ والمعنى علاقة حقيقية واقعية. واضح؟ اذا لابد ان نأتي بتفسير حقيقي وواقعي يفسر العلاقة الكائنة بين اللفظ والمعنى، ولعل هذا هو السر في ان السيد الكوري رضوان الله عليه يعدل عن نظرية المذكور نظرية الاعتبار ويميل الى نظرية اخرى هي نظرية التعهد. هذه النظرية نظرية التعهد تتكفل ببيان العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى حدوثا وبقاء، تفسر العلاقة الحقيقية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى. واضح؟ نقرأ هذا المقدار الثاني. افتراض ان السببية المذكورة، هذه نظرية الاعتبار وهي نظرية المذكور بين الاصوليين، نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. وضع الواضع ماذا وضع؟ وضع اللفظ للمعنى. والوضع نوع اعتبار يعني نوع جعل يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، يعني في كيفية الاعتبار وفي الشيء الذي وقع عليه الاعتبار، هل الشيء الذي وقع عليه الاعتبار هو السببية أو الآلية أو العلامتية؟ فهناك من قال إنه يعني الاعتبار عبارة عن اعتبار سببية الله لتصور المعنى، هي مثلك السببية، يعني الواضع اعتبر اللفظ سبب والمعنى مسبب، اللفظ علة والمعنى معلول، لكن علية ومعلولية اعتبارية وليست حقيقية. ومن قال انه يعني ماذا؟ ان الاعتبار اعتبار كون اللفظ اداة لتفهيم المعنى، يعني اللفظ اداة آلة وسيلة، وهذا اذا هذا مثلث الآلية، جعل اللفظ آلة لتصور المعنى، جعل اللفظ أداة ووسيلة لتصور المعنى. ثم ما الفارق بين المثلث الأول والثاني؟ أن الأداة متى تكون دالة؟ إذا استعملت، بينما السببية تكون دالة استعملت أو لم تستعمل. المثلث الثالث، ومن قال انه يعني الاعتبار اعتبار كون اللفظ على المعنى، يعني شو كون اللفظ على المعنى؟ يعني كون اللفظ علامة على المعنى، كما توضع الأعمدة علامة على رؤوس الفراسخ، رؤوس يعني بدايات الفراسخ، جمع فرسخ، الفرسخ تحدث مسافة قديمة تقريبا تعادل اليوم 5 كيلومتر او 5 كيلومتر ونص. فاذا سجلنا فرسخ، فرسخ ثلاث هذه العلامه، ويرد على هذا المثلث مترك الاعتبار بكل محتملاته، يعني بكل مثالته الثلاثه، مثل السببيه والآلية والعلاميه، ان سببيه اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، قبل الوضع اعتبارية، قبل ان تضع لا توجد علاقة سببية، عند الوضع حدثت ماذا؟ العلاقة الاعتبارية لهم الله ولا، لكن بعد الوضع يعني بعد الاعتبار بعد الجهد توجد علاقة حقيقية واقعية لهم الله ولا. مثل الان تعالم السكين الحرارة حينما النار حينما فردت الى الماء صارت النار سبب لحصول حرارة الماء، لكن بعد ان وضعت النار توجد علاقة قائمة بين الماء وبين الحرارة بعد تقريب ماذا؟ بعد تقريب النار وابعاد الماء. هذه العلاقة كيف؟ ستة اشهر فتقول هي من الماء. كذلك في الواقع لفظ معنى ليس بينهما علاقة، جاء المعتذر وقال انا اعتبرت هذا اللفظ سبب للمعنى، حصلت السببية ام لا؟ ذهب هذا الواقع فرق علاقة قائمة وحقيقية واقعية بين اللفظ والمعنى على امر الاجيال. ما هو السبب؟ فقل الواقع الاول، الواقع الاول سبب في الحدوث لا البقاء. قال إن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، وإن كانت سببية اعتبارية عند الجعل والوضع والاعتبار، فمجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، ما يقارب هذا المعنى، المعنى الأول ذكر السببية، ماذا يقارب هذا المعنى؟ مثلك الآلية ومثلك العلامية، أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى أن اللفظ آلة للمعنى أو اللفظ علامة للمعنى، لا يحقق السببية واقعة، يعني لا يوجد علاقة واقعية حقيقية بين اللفظ وبين المعنى، لا يوجد البقاء، يوجد حدوث العلاقة ولا يوجد بقاء العلاقة، فلا بد لأصحاب مثلك الاعتبار في الواقع في نظرية الواقع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى من الاعتبار المذكور، الاعتبار الذي ذكروا كيف حصلت هذه السببية الواقعية. وقد يكون عجز هذا المثلث عن تفسير ذلك، يعني تفسير العلاقة الواقعية الحقيقية بين اللفظ وبين المعنى بعد الواقع، أدى بآخرين كالسيد الخوي كما في كتاب المحاورات الى اختيار الاحتمال الثالث الاتي. ما هو الاحتمال الثالث؟ نظرية التعهد. يأتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.